جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الركعة تفوت لمن نسي الركوع مع الإمام؟ هل تفوت إذا شرع في الركعة التي تليها أو إذا أدى الركن الذي يليه وهو السجود؟ إذا فاتك الإمام بالركوع والرفع، فإذا سجد وأدركته ساجد فلا بأس، فإن رفع من السجود قبل أن تتبعه فعليك أن تقضي هذه الركعة، تتبعه في بقيتها ولكن تقضيها من السجود الأول. أي نعم، إذا أدركت في السجود الأول، يعني ركعت ثم رفعت ثم سجدت قبل أن يرفع من سجوده، فإن شاء الله تعتبر ما دامك ناسي أو مثلا غافل حصل لك الغفلة، فإنك إن أدركته بالسجود الأول قبل أن يرفع فتعتبر إن شاء الله مدركا للركعة، وإلا فعليك أن تقضيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا قدم المصنف الشرف على التقاء؟ لعله بدون حساب للمفاضلة، ولا التقى أفضل من الشرف من حيث الحسب والنسب لا شك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأولى التقي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم رفع اليدين مستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس من السنة، بل هو من المبتدعات، ولا يجوز الإنسان إذا أراد أن يسلم أنه يرفع يديه أو يمد يده كالمصافح أو يقبض يديه كأنه في صلاة، لا، يقف وقوفا عادي، يديه مسجولة وبأدب، يعني بحيث أنه لا يرفع صوته ولا يطيل الوقوف، بل يأتي بالسلام المشروع ثم ينصرف. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر عند الميقات؟ لا يجوز لك أن تصلي من أجل الإحرام نافلة، لأن الإحرام ليس له صلاة خاصة، إن كان وقت فريضة فإذا صليت الفريضة أحرم، وإن كان وقت تجوز فيه النوافل كالضحى أو في الليل أو بعد الظهر فأحببت أن تصلي ركعتين طيب، أما في وقت نهي وتصلي ركعتين من أجل الإحرام فلا. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك دليل لمن قطع الصلاة النافلة عند إقامة المفروضة بالتسليمتين، أو يكون القطع مباشرة بدون تسليم؟ إن سلمت تبعا لقوله تحريم التكبير وتحليل التسليم يكون أولى، فإن انصرفت انصرافا يعني في نيتك أن قطعتها فكذلك، لكن لعل كونك تسلم يكون أفضل اتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام تحريم التكبير وتحليل التسليم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان رجل في بلدة أو قرية يحفظ ما تيسر من القرآن ولم يوجد من هو أحسن منه، فهل يؤم الناس؟ نعم، إذا كان هو يحفظ أكثر منهم، فمن كان أحفظ لكتاب الله هو أولى بالإمامة، يؤمكم أقرأكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ويؤمكم أكبركم، هذا إذا كان في القراءة سواء، وأما في القراءة إذا كان متفاوتين فقد قال عز وجل يؤم الناس أقرأهم من كتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يقول: حضر رجل مسافر في بلد يوم الجمعة ودخل المسجد والخطيب كان غائبا وليس هناك من يقوم مقامه في الخطبة إلا هذا، يعني المسافر، فهل يأثم إن لم يخطب الناس في هذا المسجد؟ الواجب إذا كان إنه مسافر ولم يوجد خطيب غيره من المقيمين فإن الواجب أن يخطب، ولا ولا يجلسوا بدون خطبة، لأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبة. وإن قال وإن كان في المذهب عندنا أنه أن المسافر ما تنعقد به الجمعة ولا يكمل به العدد ولا يكون إماما بها، لكن على حسب الأقوال الأخرى والله أعلم أنه الأرجح أن المسافر لو لم يكن هناك أولى منه صار إماما بها وخطب، والصلاة إن شاء الله صحيحة، وهو أولى من أن لا يخطب. معروف أنه لم يخطب أصلا ما صحت الجمعة، لأنه من شروط إقامة الجمعة الخطبتان. فالمهم خلاصة الكلام أنه إذا لم يوجد غير هذا المسافر يجب أن يخطب ويصلي بالناس. صلى الله عليكم. هذا سؤال تابع لما قبله في رفع اليدين، يقول باتجاه البقيع. على كل حال أنه لا يجوز أن الإنسان يرفع يديه رفع للدعاء أو على صفة الصلاة ونحو ذلك، سواء في البقيع ولا غيره. صلاة زيارة المقابر معروفة، كلمات أخبرنا وعلمنا عليها عليه الصلاة والسلام وعلمنا بها. وأما الوقوف فيكون وقوفك عادي، لا تقبض يديك من كأنك في الصلاة، ولا أيضا يكون خافض صوتك ولا ترفعه رفع تشويش وأذية. سلم تسلم عادي حتى تؤدي السنة وتسلم من البدعة. أسأل الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل، يسأل عن معنى قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا أحب أن أفسرها الآن لأني أتذكرها، ولكن أخشى أن لا أعطيك الجواب كامل، والأولى أن ترجع للتفسير. فإذا تيسر أني إن شاء الله أنا أمر التفسير وسألت عليها مرة ثانية تجد الجواب إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.